رسالة وصلت إلينا من هامة عسير باعثها أحد الأخوة من هناك، يقول ناصر يحيى قحطو حمدعي. أخونا يسأل سؤال ويقول: ماء زمزم هل له تأثير على الرجل عندما يغتسل به أو لا؟ ماء زمزم ماء مبارك، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم إنها مباركة، قال فيها إنها فيها إنه طعام طعم وشفاء سقم، فهو ماء مبارك ومن أسباب الشفاء من كثير من الأمراض، ولا مانع من أن يغتسل به المؤمن أو يتوضأ من أحرج، قد توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا توضأ منه الإنسان أو اغتسل منه للتفرد أو لجنابة أو لما جعل الله فيه من البركة فلا حرج في ذلك، وله أن يستنجي منها أيضا، وله أن يستنجي منها أيضا وإن كان مباركا فلا مانع من الاستنجاء، لأنه ماء طهور ماء طيب فلا مانع من يستنجي منه، كالماء الذي نبع عن بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، الماء نبع عن بين أصابعه صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة، وهو من المعجزات الدالة على نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا، ومع ذلك أعطاه الصحابة حملوا في أوجبهم يغتسلون ويستنجون ويتوضؤون، وهو ماء عظيم مبارك، فهكذا ماء زمزم ماء العلي المبارك، ولا حرج في الوضوء منه ولا اغتسال منه وزائد النجاسة، ومن قال بكراهة ذلك من الفقهاء فقوله ضعيف مرجوح. نعم.